أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة تسمية سورة الرحمن بعروس القرآن الكريم؟ والله ما أعرف هذا، أنا ما أعرف هذا، فاللي يقوله يجيب دليل على هذا. نعم.